بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله وصلى الله على رسول الله، اللهم شهد نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب، يعني باب القضاء. يقول: تقدم قول ابن عمر ليحيى بن عمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن الصامت لابنه. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وله عنه: فكتب فيما كتب، ثبت يدا أبي لهب. هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم بن مسلم. وهو موافق لبعض الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو في حكم الرفع. وله عنه ابن عبد الله ابن أحمد عن ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر، وقلنا صغار الهمس، فسماهم قال: هذا فلان وهذا فلان. ثم قبض قبضتين فقال التي في يمينه: ادخل الجنة، وقال التي في يده الأخرى: ادخل النار ولا أبالي. سبحانه وتعالى، هذا الأمر أمر كوني يظهر يوم القيامة، يظهر أثره يوم القيامة، وهو عز وجل كتب عليهم ذلك بالأعمال. قال: فأهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء بالنار في الرواية الأخرى حديث الصحيح مرفوع. قال: هؤلاء بالنار وبعمل أهل النار يعملون. فما كتب عليهم أو ما قدر عليهم ذلك بغير أعمال. وأما لا أبالي فهو عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وهو سبحانه وتعالى كل شيء عليه يسير، وهو على كل شيء قدير، فلا يصعب عليه شيء ولا يؤوده سبحانه وتعالى شيء. وله عنه قال: إن الرجل يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، يعني قد كتب عليه الموت. وله عنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. هذا الأثر ضعيف. الأظهر عنه، الأثبت عنه، أنه قال: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والظاهر أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، لأنه قد رفعت أقلامه ولفت شرطه. وأن المحو والإثبات في بمشيئة الله في الكتب الأخرى وارد عليها بكل ما فيها، والله أعلى وأعلم. لأن من ضمن ذلك النشء في الأثر والنقص المنعوص، كما قال عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فهذا بالنسبة للتقديرات دون اللوح المحفوظ كما سبق بيانه. فهذا قبل النحو والإثبات بما فيه الحياة والموت. والأثر الوالدة: اللهم إن كنت كفني شقيا فانقني واكسبني سعيدا. فكما ذكرنا أن هذا صحيح يمكن أن يدعى به، لكن دون ذكر أم الكتاب، لأن هذا لا نحو فيه ولا إثبات، فهو لوح محفوظ قد دفت صحفه ورفعت أقلامه. قال: وله عنه: إن أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، ما يريد ما يريد أن يخلق. فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إن أم الكتاب أصله، الكتاب الأم الذي ترجع كل الأمور إليه لإثباتها فيه، أنها مثبتة فيه. والقرآن في أم الكتاب عند الله عز وجل، موصوف بأنه كتاب علي، فهو كتاب عزيز، كتاب أعلى من كل الكتب شأنا وقدرا بلاغة وفصاحة وتشريع في كل الوضوء، وحكيم محكم متقن ومليء بالحكم والمراعي والأحكام التي فيها الغايات المحمودة. قال له عن أكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، كان الهدهد مهندسا، مهندس عندهم الذي يعرف مكان الماء يعني. قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبال فيصيبه، ينصب له الفخ فيصيبه، كيف يعرف ما في قعر الأرض ما في باطن الأرض ولا يرى السبك ولا يرى الفخ؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر. هذا كلام حق، يعني إذا قدر الله عز وجل عليه شيئا لم يغني عنه سمعه ولا بصره من الله عز وجل شيئا إذا أراد أن يصيبه المصيبة. ولو عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الزهني هو رأس قائد القدم، فقال قائل لطاووس هذا معبد الزهني الذي يقول بالقدر، فعدل إليه طاووس فتوقف عليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم؟ قال معبد يكذب عليه. أنكر وجاء سنات المنافقين أنهم يحلفون بالله ما قالوا ويدعون الكذب، فهذا حالهم وهذا دليل على جنب قتيهم، إلا فثابت أن معبد كان ينشر عقيدة نفي القدر ويقول لا قدر وأن الأمر أنف. فقال معبد يكذب علي. قال أبو الزبير فعللت مع طاووس فاتدخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون بالقدر أين شأنهم؟ فقال ابن عباس أموني بعضهم. قال قلنا صاعد صانع ماذا؟ قال إذا أجعل يدي في رأسي أو يدي في رأسي ثم أدق عمقه. وهذا دليل على أنه إذا ثبت على شخص بعينه نفي القدر من كلية فهو يجب قتله ردة، إلا المعبد لا يستحيل دم مسلم. فلماذا لم يقيموا الحد على معبد الزهني؟ ولماذا لم يصبوا قتله؟ لأنه لم يقتل ولم تثبت البينة عند الحاكم لذلك، فلذلك لم تقتل، وكثير منهم قتل على جندقة على ذلك. وله عنه قال ليس قوم أبغض إلي من القدرية، ليس قوم أبغض إلي من القدرية إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، كما ذكرنا لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وإلا لعلم، وهو منزه عن الظلم وهو يضع الأشياء في مواضعها، فإياك أن تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى تطعن في حكمته عز وجل، تعالى الله عن ذلك. قال وله عن طاووس لعبد الله بن احمد ايضا عن طاووس قال كنت مع ابن عباس في حلقه، قال فذكروا اهل القدر، قال فقال في الحلقه منهم احد فاخذ براسي ثم اقرا عليه وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. العلو المقصود به التدبر في الارض، فهذا الفساد والعلو افعال بني ادم وافعال بالمعاصي، وهي قد قضى الله عز وجل على بني اسرائيل، وقضينا الى بني اسرائيل يعني بمعنى كتب الله عز وجل ذلك في الكتاب. قال واقرا عليه ايه كذا وايه كذا. وله عنه ما ذكر عنده قدرية، فقال لو رأيت أحدا منهم لعرضت أنفه. وله عنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. ضعيف حتى الكلمة ليست من كلام الصحابة. لكن المعنى صريح طبعا بلا شك، لأن الطعن في أسماء الله وصفاته طعن في التوحيد، وطعن نفي القدر نفي للربوبية، إذ يقول يقع في ملك الله ما لا يريد، وطعن في انفراد الرب عز وجل بالخلق سبحانه وتعالى، إذ يقول العباد يخلقون أفعالهم، فلا شك أن هذا نقض للتوحيد. وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب، فحسر قميصا حتى أخرج منكبيه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. وهذا ليس معناه عدم مسؤولية العباد، بل أثبت فعله وأثبت أن هذا زاد في القدر وهو يستحق العقوبة عليها كما أمر الله عز وجل، فإن هذا التزام بالشرع. والإيمان بالقدر كما سبق لا ينافي الالتزام بالشرع والعمل بالشرع، فإنه كتب عليه أنه يسرق ويزني باختياره وإرادته وقدرته التي جعلها الله له، لا أنه يزني إكراها، من زنى إكراها فإن الله غفور رحيم، كما قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. إذن ليس هذا من هذا البلد. وروى إسحاق ابن الملائي عنه في قوله تعالى من أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال إن الله تعالى أخذ على آدم ميثاقه أنه ربه وكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم. أخذ الميثاق، وهذا جزء من الحجة وتتم بعثة الرسل، وأمر آخر هو التقدير، وهذه الرواية فيها زيادة عن الروايات السابقة التي فيها تقدير صحيح الجنة وصحيح السعير، أنه في هذا الموطن كتب الأرزاق والأجان والمصائب أيضا، وفيه تفصيل أكثر الله. وفي تفسير أسباب عن الشذي عن أصحابه عن أبي مالك وأبي صالح بن عباس، عن أصحابه أبي مالك وأبي صالح بن عباس، وعن مرة الهندري عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال لما أخرج الله من آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى، فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال ادخلوا النار ولا أبالي، فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وأمر آخر في غصر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال أنهم يأخذون أن أصحاب اليمين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأن أصحاب الشمال يأخذون كتبهم بشماله. وأمر آخر أنه يؤخذ بأصحاب الشمال إلى الشمال كما في حديث الصوت، فيقطع ناس من دونه فيؤخذ بهم ذات الشمال. أعوذ بالله. قال فذلك حين يقول أصحاب اليمين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الآية. فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه، ولا مشرك إلا وهو يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذلك قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وذلك حين يقول تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من آية معنى آخر وهو أن الكائنات كلها مستسلمة لله عز وجل طائعة إلا الكفرة فإنهم مقهورين تحت أمر الله عز وجل معبدين في الحياة والموت والمرض والأرزاق وذلك مما لا قدرة لهم عليه فهم مستسلمون كرها. إذا أسلم كرها تشمل أنه أسلم حين أخذ عليه العهد وهو في ظهر أبيه آدم فأعطى العهد كرها وعلى سبيل التقية وتشمل خضوعه القهري لحكم الله سبحانه وتعالى. قال وذلك حين يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال يعني يوم النساء. كل التفسير ده يشمل يعني من دول التفسير بجزء من الأمور والله أعلم. فلو شاء لهداكم أجمعين يوم النساء وفي الأرض حين يولدون لو شاء لهداهم سبحانه وتعالى. ونقسم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. وهذه نسخة غير نسخة التي تكتبها الحفظة الملائكة الذين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تكتب ما يفعله بنو آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله وقال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يكتبون أعمال بني آدم التي عملوها. وهناك نسخة أخرى منسوخة من اللوح المحفوظ وتكون مطابقة لما يكتبه الحفاظ. وهذا لمزيد التأكيد عليهم في إقامة الحجاج وأنه بمضاهاة هذه النسخ يتبينهم فعلوا فعلا هذه الأعمال التي كتبتها الملائكة وأملوها لأنفسهم من أقوالهم وأفعالهم وتكون مطابقة للوح المحفوظ التي فيها علم الله التي جف القلم على علم الله فيما يفعلون كما أراد في الحديث فيزداد التأكد أنهم صنعوا ذلك فعلا ولا يمكنهم أن ينكروا فإن ذلك نسخة. فإن فيها هذا عدة نسخ كما ذكرنا فائدة تأكيد هذا تكرار الكتابة كما ذكرنا إقامة الحجة على بني آدم. وأمر آخر وهو معرفة العباد بسعة قدرة الله وعلمه أكثر. وعنه رضي الله عنه قال كتب في الذكر عنده كل شيء وكائن. ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد. ثم قرأ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك عنه رضي الله عنه في هذه الآية قال هي أعمال بني آدم قال هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو ليلة الذي يقتل والذي يغلق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي يقع والذي يحرق بنار فيحفظون عليه ذلك كله. وإذا كان شيء صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم. والذين أنهم يكتبون ما يقع ثم يعرضونه على ما ينسخ من اللوح المحفوظ. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلق الله الخلق قبضتين ف فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يزال أمر هذه الأمة قوامة أو مقاربة ما لم يتكلموا في القدر، أي ما لم يتكلموا في نفيه أو ما لم يتكلموا فيه على طريقة أهل البدع والباطل. وأما إثبات القدر بأدلة الكتاب والسنة فليس منهيا عنه قطعا، لأن المقصود الإيمان كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وله عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طرح: فكان أمر الله قدرا مقدورا، فكان أمر الله قدرا مقدورا. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه في الجميع على حدود الشام مكان، وفي بغض بالشام، وإذا طريق نافر أحد قادته فتشهد فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال ذات ريق بقميصه هكذا، يعني نفره ينفض قميصه، فقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال، ترجع له أو ضل له. فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيظهرك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك عقد الأمان لضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنخر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال: فتصدع الناس، أي تفرقوا، وما يتنازع في القدر. ليس هناك من ينازع فيه بعد قولة عمر، ودليل على أن أهل الكتاب عندهم بدع التكذيب بالقدر أيضا. وقال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه، تركه وما قدر. وأما من أسباب الدفع عن بني آدم ما يقدره الله عز وجل من وجود ملائكة يحفظونه، له معقلات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بأمر الله يحفظونه، أو من أمر الله الذي لم يقدر عليه، والأولى أصح، يحفظونه من أمر الله أي عن أمر الله له، بسبب أمر الله له، الله أمرهم أن يحفظوا العبد، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. وله عنه رضي الله عنه قال: ودفن عنده القدر يوما، فأدخل إسماعيل السبابة ونص في فيه، فرقب بهما باطن يديه، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. حطهم في باطن يده، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. كل أعمال بني آدم. وله عن أسير ابن جابر قال: طلبت عليا في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه طوافه. في بعض البنات أنه قال إن الناس من مراد يذكرون في نفس عجل عزين الدنوك وفين الحراسة أعجل مجل كذلك من الحراسة. قال: فقال: إيه، ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئا. هذا من كمال التوكل، أن كان لا ينادي الأخذ بالأسباب، ولا بأس أن نجعل حراس أخذ بالأسباب، ولكن إذا يعني هذا ليس بالأسباب، ليس بالذوي الواجبة، خصوصا أن الإمام إذا اتخذ حجاما وحراسا ربما منعه ذلك عن رعيته، والله أعلم. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له رجل: إن نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثلاث مرات. ولعبد الرزاق عن أهل ابن عمر قال قلت لابن عمر إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. وعن عبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال من زعم أن مع الله بارئا أو قاضيا أو رازقا أو يملك نفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله يوم القيامة فأخرجه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه نعوذ بالله اللهم إنا نعوذ بك من شرك. فله عن نافع قال قيل لابن عمر إن قوما يقولون لا قدر فقال أولئك القدريون أولئك ملوك هذه الأمة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مضت الكتب وجفت الأقلام فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رفع الكتاب وجفت الأقلام وأمور تقضى في كتاب قد خلا قد مضى وفي ذات قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلا. وله عنه رضي الله عنه قال سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر يصدقون بقدر الخير كما في النوعية المذكورة في الأثر عن ابن عمر أن هو قوم يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. قال سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر فيلعنهم أبو هريرة عند قوله ذلك. وله عن عمار مولى بني هاشم قال سألت أبا هريرة عن القدر فقال اكتفي بآخر سورة الفتح إن فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالهم والرضا عنهم قبل ولدهم بقرون طويلة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في ولدهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فإذا مكتوب أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفتهم في التوراة هذا قطعا يقينا يدل على إثبات كتابة المقادير. وكلام في الإنجيل مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه رأى زرع فاستغلظ فاستوى على سوقه. وله عن أبي الحجاج الأزدي عن سلمان رضي الله عنه قال لقيته بماء سبذان قال فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر سبذان لا مكان. فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لو كان كذا لكان كذا ولو نفعل كذا لكذا كذا. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قال عمرو بن العاص يعني موسى الأشعري وددت أني وددت أن أخاصم إليه ربي فقال أبو موسى أنا فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيئا يعذبني عليه فقال أبو موسى نعم قال لما قال لأنه لا يظلمك فقال عم صرخت. هذا كلام حق رغم أن معمر لن ندرك الله أعلم لكن الكلام صحيح أن الله لا يظلم لأن يعذبه على عمله وقد كتب عليه شيئا وقدره عليه أنه يعمله فهو لا يظلمه سبحانه وتعالى. وله عن ابن الديع وربما يكون الكلام ده من باب إقامة الحجة والمناظرة لإسحاق الخصوم يعني ينصح يعني فيكون هذا كان عمرو بن العاص لبيان أن من يقول هذا يخاصم ربه عز وجل مثل قول إبراهيم عن الكوكب هذا ربي ليبين بطلان ذلك. لذلك هؤلاء خصوم الرحمن سبحانه وتعالى. قال وله عن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم فقال إن الله حين خلق الخلق خلق عليه من نور فلن أصابه شيء منه سلام. وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره وقد رمعت فيه التصانيف الكثيرة. ذكر أقوال التابعين. قال عبيد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم. وقال سعيد بن جبير: يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. هذا ثبت عن غير واحد من الصحابة أيضا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وذلك لمن استجاب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاه لما يحييه، حال الله بين قلبه وبين كفره، وهداه وعصره، ونجاه من أن يرجع على عقبيه، أن تبدأ على عقبيه. وأما من لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاه لما يحييه، فإن الله يحول بينه وبين الإيمان، ويقلب قلبه على الكفر والعياذ بالله، وعلى النفاق نعوذ بالله من ذلك. فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، وربما راى الحق فعلمه ثم ابغضه واعرض عنه نعوذ بالله. فان الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى، والايه الاوضح الادله على خلق افعال العباد. قال وقال رحمه الله: فذكر قصه مستنصر وملكا به، فراى كفا فردت بين الاخين ثم كتب صدرين، إذا رأى جمالان إيد خرجت ما بين الوحيين فكتب صدرين، فدعا الكهنان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه: إنك لو أعدت لداليال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قبل سنة وابن أخرس أخبرك، فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، أخبرنا ما هذا الشطان. فقال: أما ما ذكرت أنك مريد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذا الشطان فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين، وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، وقال له: من جاء من خلق الله فاقتله وإن قال أنا فلان. ما أي شخص. وبعث الله عليه بطن الإسلام، فجعل يمشي والآخر مستيقظ. هو عمال عمل الإسلام رايح جاي وتجري واقف مستني لو مشيت سجن، وآمنوا أهل القرية جاي حتى إذا كان على سطح الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فانسكي فرد له فقال: أنا فلان، أنا ابن خنصر، فضربه بسيفه وقتله. والله أعلم. ومن الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب لكن فيها عبرة، وهو أنه لو كان المكتوب عليه الموت في ورود مشيئة لا يتكون الموت. وقال ابن مسيب: ما قدر الله فهو قدر. وكان اياس بن معاويه يقول: اعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم. يقول: ان كل من لم يدخل في خصومه القدر كان من قوله اذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. الضعفاء لان عدم تعلقه بالاسباب، بضعف الاسباب. وان كان هذا ليس بلازم، لكن الانسان عندما يحرم من الاسباب كثيرا ما يشعر بقوة الله عز وجل، فهذا من رحمة الله به أنه يبتلى بما يعجزه حتى يشهد قدرة الله وعز المصير. لكن أهل القوة والسلطان والمال والجاه دائما يركنون إلى الأسباب، وهذا أعظم خطر في هذا البيت، أن يكون الإنسان متعلق القلب بالأسباب ولا يرى إلا ما بأي الناس. أما أهل الإيمان فدائما يقولون: كان من قدر الله كذا وكذا. وقال معمر بن سلومة: كان أغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزال فيه ولا ينقص. هذا كان النشر بالنسبه للوح المحفوظ الذي ممكن ان يرد ايه بالنسبه للكتب الاخرى. فلو نوى ذلك لم يمنع والله اعلم. وقال ابو حازم قال الله تعالى فالهمها فجورها وتقواها. قال فالفاجره الهمها الله الفجور والتقيه الهمها الله التقوى. ولا صح الوجهين في التفسير وعليه الحديث كما سبق بيانه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استدل بقوله تبارك وتعالى ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها على اثبات القدر وليس على اثبات اعمال العباد، وهي اعمال لازمه لها لكن الوجه الاخر من العمله الواحده. يعني دول وجهان لعمله واحده، لكن الحقيقه ان انه وجه هو الاليق ان تفهم عليه الايه، والثاني لازم له زي ما الوجه ان هذا في افراد القدر. وقال الهم تفسير ثاني هو الهم كل نفس ما هو الفجور وما هو التقوى. يعني علمها، لكن الالهام اكثر في التوفيق والاعانه. وقال مجاهد قول الله اني اعلم ما لا تعلمون. قال علم من ابليس المعصيه وخلقه لها. نسال الله العافيه. احد ما يذكر في المقصود بهذه الايه اني اعلم ما لا تعلمون، كما انه يعلم عز وجل وجود ابليس فيهم وهو يابى ويستكبر ويصير من الكافرين، وهو يعلم عز وجل ما يقع من خير من مؤمني بني ادم. وعن ابراهيم ابن ابي عبده قال وقف رجاء ابن حيوه على مكحول وانا معه، فقال يا مكحول بلغني انك تكلمت في شيء من القدر. هذا ليس صحيح من مكحول من اهل السنه. فقال بلغني انك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو اعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. والله يعني الذي يصيب يعني او يقتل على حاجه. فقال مكحول لا والله اصلحك الله ما ذاك من شاني ولا من قولي او نحو ذلك. صاحبه يعني الذي يتولى قتله او نحو ذلك والله اعلم. لا تقتل ذلك. وقال ابراهيم النخعي ان افت كل جيل كان قبلكم، او قال افت كل جيل القدر. هذه كلمه صحيحه فعلا. ان كثير جدا من الكفره كفروا بسبب عقيدة فاسدة في القلب. وقال مخلص ان عبد الله بن الشخير لم يوكل في القرآن الى القدر، فأخبرنا ان اليه مصير. والله اعلم ان المعنى في ذلك انه امرنا بالشريعه واخبرنا ان اليه مصير، ولم يكلنا الى القدر، بمعنى لا نتكل على القدر وندع العمل. فهو في اثبات القدر لكن لا تتكل، كما في الحديث الذي اتى نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعماله كل ميسر. قال وكان طاووس بمكه يصلي والرجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف اليهما فقال يرحمكما الله تجادلان في حكم الله. يعني صفه الله عز وجل انه الذي يحكم بما يشاء، وهذا الحكم يشمل حكم الكون القدري، وده الشاهد من استدلال طاووس، والحكم الشرعي، وهناك من يزاد في الاثنين معا. وقال ميمون لا تسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا النجوم، اللي هو علم التأثير النهي عنه، اللي هو علم الكهانة، انه يدعي ان النجوم الى طبقة اماكن معينة وخطوط معينة وقع احداث معينة على الارض. اما تعلم النجوم لهداية الطريق او لعلم الفلك الحديث بمعنى التشريق والشروق والغروب وعلوم الكهف، فليس هذا بالمنون. قال لا تسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا النذور ولا تجادلوا اهل القدر، لان هؤلاء اهل بدعه ضلاله البعد عنهم غنيمه. وقال طاووس وادركت ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال ابو حازم لعن الله دينا انا اكبر منه، يعني التكذيب بالقدر، سمى التكذيب بالقدر دينا. وهو أكبر منه أعلى منه ويترفع عنه، يعني أنا أترفع عن هذا الدين الباطل. يقول هذا عندما يروي حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا صحيح راسك. وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: كتبه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى يضربه، مسك الطوبة في يضربه، نعم يعذبه عليه لأنه لي فعل في معجبه. وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال: أعمال لا بد لهم من أن يعملوها، يعني ولذلك لا ينقضي الأجل حتى تعمل هذه الأعمال، مكتوبة أن تعمل فلا بد أن يعملوها. وعن أبي صالح في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك وأنا قدرتها عليك. إذن أحسن كلام جمع بين هذه الآية وبين التي قبلها: قل كل من عند الله، فهي من نفسك تسببا وأنا قدرتها عليك خلقا وإيجادا. قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات بقدر الله عز وجل، هو الذي خلق وأوجد. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسبب نفسك أنت سبب في أن يقدر الله عليك السيئات، ما يسوءك من الشدة والجد ونحو ذلك. وقال حميد: قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء مكة: الحسن ابن مسلم وعبد الله بن عبيد، هم دول الحسن المسلم للحسن المصري. فقال له: لو كلمت الحسن فأخلانا يوما فكلمت الحسن، فقلت: أبا سعيد، إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما؟ قال: نعم ونعم العين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسن: وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه في ذلك، أبلغ منه ذلك اليوم، يعني كان يتكلم ببلاغة وقوة وفصاحة. فسألوه عن صفيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، وهل خالقه غير الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم: قاتلهم الله، يكذبون على الشيخ. القدرية يكذبون على الشيخ من وصل بن عطاء، يعني صاحبه الذي كان صاحبه واعتزله، والغد النهارده سبحان الله الكتاب بتاع من دراسه العقلانيه الاسلاميه بتاع محمد عماره اتكلم فيه عن المعتزله، يعني في سنه عن حسن مصري هنا في القدس، لغايه النهارده بيجيبوا على حسن مصري. الشيء دي مسائل اخطا فيها طبعا، بس ان هو اتقن المسائل كلها، وبعد ما خلص هو المساله واحده ذوق له في الراي فيها، يعني اللي هو حميد الطويل. ف بعد ما خلص من الاسئله قال رجل هذا السؤال، وقال أيضا: قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره، وكان يفسره على الإثبات، الظاهر من السياق المرد في سورة أثبات القدر. وقال قارون الخلفاء: قلت يا حسن، أرأيت آدم أي الجنة خلق أم للأرض؟ يعني في فترة حياته هو خلق أسند الجنة ثم أهبط إلى الأرض. فقال: للأرض، دليل قوله عز وجل: إني زائر في الأرض خليفة. قال: كنت أرأيت لو اعتصم، لو اعتصم بالله كان هيحصل إيه؟ هي أرأيت إيه الذي تسلى عن نفسي وعقولهم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على القطيع، كان ممكن أعتصم بالقطيع، ولو كان اعتصم كان عصم، ولكن ربنا قدر أن لا يعتصم، قدر أن يهوي. وقال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء لعقلي كله إلا القدرية. هيقول يعني لما قلنا قبل كده ان العقيده الصحيحه هي الوحيده التي توافق العقل، لكن المشكله ان كثير من الناس يقول لك مش قادر افهم الموضوع ده، يظن ان القضيه ياخدها كده هو غصب عنه خلاص مش عارف يتكلم فيها، مش راضي يخش عقله قريب في جنب الأرض. فهو بيقول بالشيخ المنون ما كلمت أحدا من أهل الأهواء لعقلي كله إلا القدرية. هم دول بكلمه بإيه؟ لعقلي كله، يعني هم عقلتهم فاسدة عقلا وإيه؟ ونقلا. قال فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير. هو صحيح أن عليه الظلم أوسع من كده، أن يضع شيء في غير موضعه، الله عز وجل على كل شيء قدير. ولكن هو بلا شك أن القدرية عقولهم فاسدة، كما أن عقيدتهم بتجهيل النقل فاسدة. قال عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عطاه أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. سماها خطيئة، مش مستعمل الواحد ليس أمينا ولا ينبغي أن يستعمل، يعني يصبح وليا. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال لو أراد الله عنه عن أراد العزيز قال لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس، لأن أقوى الحجج. وكما ذكرنا أنه رضي الله عنه أخذ ما نقل عنه خاصيه قبل جبريل وسائل الجبريل. قال لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو وصل الجحيم. لن تسكنوا إلا من وصل الجحيم. إيه وجه الاستدلال بالآية؟ هو استدلال واضح جدا. هو حيصل الجحيم إمتى؟ يوم القيامة. وربنا سماه صال الجحيم وسوف تفسرون من هو صال الجحيم، أي من سيصل الجحيم. فهو مكتوب الآن معلوم أنه إيه؟ سيصل الجحيم. فهو صال الجحيم. فمن لم تفسروا بباطلكم إلا من كتب الله عليه الضلال، فأنه يصل الجحيم بضلاله. وله عنه رضي الله عنه أنه قال لغيلان، غيلان القدري أحد نفاق القدر، ألست تقر بالعلم بعلم الله؟ قال بلى. قال فما تريد مع أن الله ما تريد، يعني ما تريد أن تنفي القدر، مع أن الله يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاجرين إلا من هو صال الجحيم. ماذا تصنع فيها؟ أو في علم الله عز وجل خلق الأمر. وله عن أبي جعفر الصغري قال شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان بشيء بلغه في القدر، شيء بلغه عن بدعة غيلان يريد أن يمنعه أو يعني يستقبل ما عنده. فقال ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال ما تقول في العلم؟ قال قد نفذ العلم. قال فأنت مصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن نفذته كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم، تغلب يعني في الخصومة، خير لك من أن تجحده فتكفر. قال ثم قال له أتقرأ ياسين؟ فقال نعم. فقال له اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ لقد حق القول على أكثرهم، أي قول؟ قول الله أنه لا يؤمن. قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال جد استمر في القراءة. أنا أول مرة أخذ بالي من طريقة أهل البدع لا يركز، لا يفهم، لا يفهم ضمن القرآن. قال جد. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال له عمر قل سدا فأغشيناهم، سدا فأغشيناهم أعميناهم، واضحة في منتهى البيان. قال قل سدا فأغشيناهم. قال له عمر قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. سبحان الله. والآية فعلا نصوص قاطعة في إثبات القدر وأن الله خلق فعل ذلك. قال فجعلنا من بين جعل، مسألة الجعل والخلق، وهو كان بيقول بالعلم فيأتي المشيئة والخلق. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا حتى لا يروا الحق ولا يعملوا به ولا يؤمنوا به. فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال وإني قال كأني لم أقرأ هذه الآيات وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال لها فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر الرياح. فقال فما يتكلم زمن عمر مدة كلام عمر. فلما كان زمن يزيد ابن عبد الملك ابن عبد الملك جاء رجل لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه. يجب أن ينظر فما يهتم بالقضايا الاعتقادية ولا قضايا البدع ولا نحو ذلك مهم هو ما عنده به الملك والمال. قال فتكلم غيره. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله تعالى لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فلا والله أعود. معلش المرة دي غلطة وأخذ العفو لي ومش حاجة عفاني. قال لا أقالني الله إن أقلتك. إذا قابلت عذرة المرة دي وسمعت المرة دي لا أقالني الله. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأها. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما تستعينه على ما تستعينه على أمر بيده لا تستطيعه إلا به أو على أمر في يدك أو بيدك. قطعا لا بد أن يستعين على أمر بيد الله عز وجل وإن عرفت منه العون على حاجة لا تجد الله اذهب به فاقطع يديه ورجليه واضربوا غرقه واخذوه. قال ابن عون انا رايت غيلان مصلوبا على ذي المسحى. جزاه الله خيرا. هذا هو لانه عاجل على اخراج الحجه وتدليله كان كاذبا ده هو غرض ارشاد الدين وليس غرض المناقشه والمناظره والا فهو مقر على نفسه به للبدعة على محمد حين أنه كل قد وأنه هو ليس ذكر معمورا قال إيه اللهم إن كان كاذبا أنه هو في الحقيقة وليس مؤمنا بالقرآن ولا معظم رؤوس البدع دون الناس أصلا زمانين ومراكتين. فإذا يعني ظهر مثلكم وإن كان مسألة قبول دولة الجديد كما ذكرنا معلوم به الخلافيه لكن هذا في مذهب من يقول إذا تكررت لم تقبل من خلال الجاهلية. وعنه قال في أصحاب القدر فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين. نفوا من دار المسلمين لا والله أعلم إذا لم تقم عليه الحجة أو كان في ما لا يكفر قائله في بعض المسائل الخفية. أما الذين ينكرون القدر جملة فهؤلاء يفتروا. وقال مالك عن عمه سهل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القبائل؟ قال قلت ارى ان تستثيبهم فان قبلوا والا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رايي. قلت اسالك فما رايك انت؟ قال هو رايي القائل لمالك اما رايك هو اسحاق بن عيسى. واسحاق بن عيسى القائل للسائل يسال مالك بن انس رضي الله عنه وكان نافع مولى بن عمر يقول لامير كان على بنين اصلحك الله اضرب اعناقهم بنعم القدريه. وقال ابن سيرين ان لم يكن اهل القدر من الذين يخوضون في ايات الله فلا ادري من هم يخوضون في ايات الله. وقال مجاهد لا يكون ملوثيا حتى يكون قدريا ثم تزندقوا ثم تمنتشوا. وقال منصور بن عبد الرحمن سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فقال الناس مختلفون على اديان شتى الا من رحم ربك ومن رحم غير مختلف غير مختلف فيه في الكتابه. فلقمته ولذلك خلقهم. قال نعم خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. المختلفين في دين الله عز وجل الذين أعرضوا عن الحق ولم يأترفوا ولم يلتنوا عليه فلقوم بعذابه. قل قل يا رسول الله هل علم الله بطاعة العبد وصلته لرحمه وبره لوالديه جعلت زيادة العمر حقيقة؟ نعم، زيادة العمر حقيقة نسبية. كل طريقة في كتابة في اللوح المحفوظ يكتب أن فلان عمره كذا لأنه وصل رحمه، فلان يكتب أنه يصل رحمه ويضر والديه فيكون أجله كذا بإذن الله عز وجل. نقول سمعت منكم يعني أنه يكتب الله محفوظ إن وصل رحمه فعمره مثلا 60 وإن وصل رحمه 40. لا، الكلام ده ما قلناش في الله محفوظ، لكن يكتب في الذي يكتبه الإيه؟ الملك. لكن غير الله محفوظ، لأن الله محفوظ ليس فيه ما لم يكن، وإنما إيه؟ يكتب ما هو كائن. أما ما لم يكن لو كان كيف يكون لا يمر، لأنه مكتوب في كتب أخرى وهو في علم الله أيضا، ولكن لا ليس بالذي في لوح المحفوظ. الله عز وجل علم إبليس المعصية وخلقه لها، فهي الذي جعل في إبليس المعصية هو الله، أما أن الخالق سبحانه وتعالى بيقدر الشر. أظن سمعت الجواب أثناء الدرس وأنا كنت نايم. فقطعا أن الذي جعله وخلقه المعصية هو الله عز وجل. من خلق إبليس إذا؟ ولو أراد أن يوصل وخلق إبليس؟ هل يلزم من قولكم أن من نفى القدر يكفر نوعا وعينا بمعنى أن يثيره غير العلماء كأن يقول رجل لو شاء الله لهداني؟ نحن ما قلناش أنه النوع ده هو اللي يكفر نوعا وعينا، احنا قلنا أنه نوع اللي بينكر علم الله يقول ربنا ما يعلمش. لو النهارده كده واحد في الشارع قال ربنا ما بيعلمش بأعمال العباد إلا أن يقول لك كافر بعينه بصر شخصيا، لأن النهارده المسلمين كلهم أطفال المسلمين الكفر يعرفهم أن دين الإسلام فيه أن الله في كل شيء عليم. مش كده؟ فلكن يقول لو أن الله هداني ده عنده شبهة، وأنه قال ده لا يكفر به بعينه بدون إقامة الصلاة. الذي يقول لا قدر جملة كده هذا هو الذي يكفر، كما ذكرنا لا ينفي علم الله. أما اللي يقول لو أراد الله هدينا بهداني ده ما تقولش أنت كافر، لا تقول له كلمة تحط له فيها بطل وتوضح له الحجج وتبين له الأمر. قل لما كان الله الاصل في الله تعالى الرحمه، ما ينفعش تقول الاصل في الله دي. الله عز وجل صفه من صفته الرحمه انها تغلب الغضب، وليس ان الغضب يمحى، هو صفه من صفات الله، والمبخورون من خلقه اعظم من ايه واكثر من ايه المغضوب عليه. كم من الملائكه مبخورون ابتداء، وكم من المخلوقات مرحومه من غير عذاب، وانما هم طائفه من خلقه وفاض الانس والجن هم المعذبون. ولما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله فكل ميسر يعمله، فلما لم يمثل الله العصاة الى طاعته لحكمته البالغه؟ لان هناك طاعات وعبوديه اخرى ورحلات لابد ان تقع من خلال من يقاوم هذه المعاصي، ومن يدعو الى الامر او فنها المنكر، ومن يجاهد في سبيل الله، ومن يوحد في سبيل الله، وانواع من الرحلات انت لا تدريها. وسؤالك هذا هو السؤال الذي يعرف هذه النوعية من الأسئلة سمعنا، هل أنت تضع نفسك في مقام الربوبية؟ نعوذ بالله، طبعا لا وسوس الشيطان طبعا. لماذا لم يهدي الكثيرين لحكمته البالغة؟ ويقول أخذ أول درس، ماشي، اسمع بفايدة، دي مش صغيرة تسمعها عشان انا ده في المكان ده من 10 ولا 12 ان شاء الله ده 12 درس اللي فاتهم يعني تسمعهم لان الموضوع ده ما ينفعش تمام من غير ما تعطيك كده عقيده صحيحه يعني ما ينفعش الواحد يعيش عمره كده وبقاله دلوقتي عايش على الاقل يعني يقول 20 سنه 15 سنه وهو مش معتقد على كده صحيح فيه ده امر خطير الانسان الدالي دي طب العلم الواجب عليه علم الايمان ان يعلم الايمان من غير الايمان الايمان بقدر الله عز وجل فايه بقى الايمان بقدر ما ينفعش الانسان يتفلسف كده الامر إذا كان الشيء صعب به الأسماء فيبدونه كما في السماء يبدونه في البدء الحكيم. هل هو اللوح المحفوظ؟ نحن قلنا منسوخ منه. منسوخ من اللوح المحفوظ والله أعلم. لو كتب اسم الدلالة بالإنجليزية ينبغي تعظيم ما فيه اسم الدلالة. لو مكتوب بالإنجليزي يزال على الأرض. هل الكتب غير النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات من الجن والانس معا ام هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر من سوره اهل سوره الاحقاف ان رساله موسى كانت ايضا للجن انك ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. الله اعلم. ما معنى قول ابي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله لا اجمع الله عليك نقطتين يا رسول الله؟ بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت ثم يبعث ثم يموت مره ثانيه ولا بد من موت النبي لا بعث فيه معه الا الى يوم القيامه لا بد من هذا الموت فلا يمكن ان يقع على النبي صلى الله عليه وسلم موت اثناء حياته لان ذلك فيه شده وامر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم اعلى قدرا من ان يجمع الله عليه كما قد أمات بعض الناس ثم أحياهم ثم يميتهم موتنا التي يموتون فيها إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى يقول أن الصوفية يحتبرون بهذه المقالة عن حياة الأنبياء والأولياء في قرون حياة كاملة تمكنهم من إجابة الدعاء وقضاء الحاجة هذا كلام من أكثر الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو حي حياة برزخية أما نقول حياة كاملة يروح يستفتوه يروح يسأله هذا كلام غاضب الى لا تحل الخلافة بعد ولا تحل الامامة ولا يحل انسان عمل بغير مشروعه عليه الصلاة والسلام هذا من افضل المواطن خلاف نص القرآن واجابة الدعاء وقضاء الحاجات هذا من اعتقاد الشركي والعياذ بالله الذي يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ولذلك يلجا اليه ويدعوه فهو يدعو غير الله عز وجل والدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله فهو مشرك فقد متها صحيح؟ نعم جزاك الله خير. ده بان عليه الجهل ده. وهو الناس اللي اتفرج على التلفزيون بالجيز. القنوات الفضائية اللي مليانة بالخزعبلات الصوتية. تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 وضعات معلومات محددة ثم نسيخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في موقع من القران اي لعدم معرفه الذين في الاطراف البعيده لنسخ هذه الايات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبلغه نسخ تقصد ان النسخ كان متاخرا نسخ الايه ايضا الثانيه التي فيها خمس بضعات معلومات يحرم فنسخ التلاوه وان بقي حكمها فهي منسوخه التلاوه ولكن الذين في الاطراف لم يسمعوا بنفس دي التلاوة فكانوا يقرؤونها ضمن القرآن. أيوة عبارتين أصلا في تفسير صفة الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربي أي يبقى ذاته مع إثبات الوجه لأنه لا يبقى الوجه ويفنى الذات أو يبقى الوجه فلا حاجة للتأويل الاثنين أصلا الكلام الأولاني تفسير أوضح وبيان أكثر والا فبقاء الوجه لازم لبقاء البنت من لوازم بقاء البنت يلزم منه بقاء البنت وفي كان في حد سالني من حوالي شهرين ولا ثلاثه كده على اللي هو كلام في البخاري اللي هو يبقى ملكه وده اصلا احد التفسيرات في ولا تشهد لأنه مدرس أهل السنة. بمعنى الوجه أصلا كلمة تستمر عدة معاني من ضمنها الشرف و مثل فلان له وجه يعني له شرف له وجاهة ومنزلة. فهذا أحد الكلمة فيها إيه فيها اشتراك لفظي. ولكن الصحيح أن الفصل الأول يعني التشهد ده ليس تأويلا لأنه لم ينفي ذلك أقصد ينفي صفة الوجه يعني يقال وجهه ملكه بمعنى الوجه الذي هو معنى به الشرف والملك والسلطان ونحو ذلك. هذا المعنى ده أحد الوجوه في التفسير. ولكن الأقرب والله أعلم أن الوجه هو صفة من صفات الله عز وجل إيه صفة الجلال. اللي قال ملكه لم ينفي دول هم أهل سنة من طلع الظلم عن الفراء أو غيره لم ينفي صفة الوجه إلا أجل معلوم عقدته فيه زي ما نقل عن مجاهد مثلا في قوله تبارك وتعالى فإنما تولوا فسموا وجه الله قال قبلة الله البعض يمسكه ده تأويل. لا الحقيقة أن التفسير بل هو ده الصحيح أصلا إن ده لو قلنا إن تفسير وجه الله أي قبلة الله أي الوجهة التي أوى الوجه لما على الوجه تقول الوجه البحري الوجه إيه؟ القبلي تقول الوجه لما على الجهة فالقبلة عشان كده مجاهد بيفسر كده فهل مجاهد مؤول للصفات أم مجاهد مدرك لصفة الوجه أيضا؟ ونحن نقول بتفسير مجاهد ده في الآية دي الراجح من الآية دي ليست من إيه؟ من الآيات الصفات ومع ذلك نحن ذنب بصفة الوجه إلينا عز وجل. فهذا الغالب بقى للبعض يرى أن يبقى وجه ربك معناها الوجه الذي هو الايه الملك الشرف او صاحب الملك. فهذا الامر من الكثير من الخلف ليس تاويلا مذموما بل هذا احد وجوه التفسير. ولكن في بعض الايات الراجح فيها وبعض الايات بيبقى الراجح فيها ايه الامرار كما جاء وده الاقرب فيه ويبقى وجه ربك والله اعلم. ايه موجوده في المخزن المحجر ذكرها في الفتح وابن جرير رواها ايضا. هل يجوز أن نقول أن مؤمن الجن وصالحيه ينعمون في الجنة لأن كفارهم وعذابون في النار كما جاء وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك انحاروا ورشدا وأن القاسطون فكانوا جهنم حطبا. هو الصريح ذلك وليس لأجل أن كثيرهم وعذابون في النار هي العام ولا أعتقد في قولين لأهل السنة في قول لأن مؤمن الجن يجعلون ترابا كالبهائم. القول الثاني أن كما أن كفرهم يهذبون فمؤمنهم إيه؟ ينعمون. لقد قال بعض مش ده الدليل بتاعه، الدليل بتاعه الأدلة العامة من القرآن وده صحيح في أن من عمل صالحا من ذاك المعروف وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وقوله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فامتن على الجن بالذكر الجنة لآلاء ربنا عز وجل لأن من خاف مقام ربه فله جنة. فدل ذلك على أن مؤمن الجن ينعمون بالجنان. هذا هو قول جمهور أهل السنة. يقول ذكر الدكتور علي بيشرف في كتاب منهج التفسير الإسلامي اعتبارًا كفر من جهل السنة أو أنكر العمل بها. يقول لكن الاختلاف حول حجية حديث أو نوع من الحديث كالآحاد في مجال العقيدة أو الآخر وقد حدث مثل هذا الاختلاف على عهد السلف فما طعن فيهم أحد ولا طعن معلوم على بعض. هذا الكلام غير صحيح. هذا الاختلاف غير معتبر. ما طعن أحد من السلف في حجية حديث الآحاد في العقيدة. نعم هناك فرق بين تكذيب حديث الأحاد والمتواتر فمن كذب حديث الأحاد فهو مبتدع طالما كان حديث صحيحا مطلقا للقبول ومن طعن في المتواتر أو القرآن كفر. لكن مسألة أن هذا الخلاف عن أهل السلف لا ما خلف عن أهل السلف عن أنكر أحد خذت حديث الأحاد في العقيدة ولا في غيرها. والذين ردوا هذه الأحاديث طعن عليهم أئمة العلم. فهذا الكلام غير صحيح. هذا خلاف غير معتبر. ولا أبو حنيفة ولا غيره يقول بعد عبد الوهاب بن حاتم. ولا أبو حنيفة ولا غيره من أئمة العلم يرد حديث الأحاد لا في العقيدة ولا في غيره. إذا كان الكلام إن هو يضاعف الحديث لأسباب أخرى غير طريق أهل الحديث، زي ما مالك يضاعف الحديث حديث الأحاد لمخالفة عمل أهل المدينة، ده سبب عند مالك يضاعف الحديث مش معتبر عند الجمهور ليه؟ المحدثين. زي ما هو مثلا بيقبل المرسل وجمهور المحدثين لا إيه؟ لا يقبله. فلا اختلاف في أشياء معينة في قبول الحديث صحته وضعفه، لكن ما من أحد من أهل العلم طعن في أحاديث متفق على صحتها أو تلقاه القبول. لو أن تارك الصلاة أعتقد أنها تصلي كفر دون كفر تقريبا لبعض أهل العلم القائلين بذلك، ونوع من مسائل صلاة السيد لا يعلم الحق فيها إلا عند الله يوم القيامة، يوم فيها على وجه الجزم نعم أو القطع. هل يحرم الرجل على هذا الحق أم على مكان يعتقده؟ لا، مسألة أن هو يترك الصلاة لأجل أنه كفر دون كفر هذا كلام من أبطل الباطل. وهذا هذا لا يليق الأولين ما هي كفر عند ربنا هذا الأمر على ذلك من صلاة الله أن الشرع إيه؟ أن الشرع أوجب الصلوات وهو ما لغوش ربنا أمر بالصلوات. كل واحد فإذا بقى الجانب العقيدة الذي لا يعتبر ماشي كده؟ لو هي كده عند ربنا يا جماعه يعتقد ان المعصيه دي اعتقد انها صغيره من الصغائر وهي كفر عند ربنا، غير يرد معتقدين لتجديد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هل شيء شيء يشير يبقون فيه في الدين بشريه النبي ايام المعبودات؟ ايام قالوا لن تمسها النار الا ايام المعبودات. فهذا الكلام لا يعطيه من الخروج في النار. فلو ان الانسان ارتكب كفرا وتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يظن انها لا تبلغ ولا هل ينهو لها في النهاية كلام خيش أم لا؟ ينهو لها إذا كان هذه عقوبته عند الله. ومن أدراه أنه فلنفطر عليه أن يموت على غير التوحيد. تبسي البدلة وكرفطة مصابه المنهي عنه لا ليس البدلة من الثياب المشتركة، أما كرفطة فعلى الله أخشى أن تكون مصابه يا قولين الكرفطة دي في بعض المشاهد يرى من الجنة الشيخ والتنين من الجنة المباحة وبعضهم يرى من التشبه.